حلت علينا وطمست قلوبنا وعيوننا فلم ننتبه إلى سرعة انقضاء الأعمار وانصرامها ولا إلى موال الأيام ومضيها. فاليوم كأنه ساعة، والأسبوع كأنه شهر، والشهر كأنه والأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه أسبوع، والسنة كأنها شهر، والله المستعان. فقد صار كل إنسان يقر بسرعة مرور الزمان فإنه لا يكاد يخفى. وهذا من علامات الساعة وأشراطها التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الساعة. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. وإذا كان ذلك كذلك فلا تتعجب يا مسلم، لا تتعجب من الحديث عن استقبال رمضان بعد مضي رمضان. عباد الله المؤمنين، هناك حقيقة يقر بها الجميع ولا يعمل بها إلا القليل، حقيقة لا يعمل بها إلا القليل. فهل أنا وأنت من القليل الذي يعمل بها، أم من الكثير الذي تغافل عنها وتركها؟ هذه الحقيقة مفادها أن كل إنسان إنما هو مجموعة من الأيام، أن كل إنسان إنما هو مجموعة من الأيام، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المسلم، إذا كنت مجموعة من الأيام فاعلم أنه إذا ذهب يومك فقد ذهب بعض منك، إذا ذهب يومك ذهب جزء منك، إذا ذهب يومك دنا أجلك، إذا ذهب يومك دنت قيامتك، إذا ذهب يومك اقترب حسابك، إذا ذهب يومك نقص رأس مالك. أيها المسلم، رأس مالك هو عمرك، رأس مالك هو أيامك التي تقضيها في حياتك الدنيا، متاجرا مع الله أو متاجرا مع غير الله، والربح والخسارة يظهران يوم تنقضي أيامك. فإذا انقضت أيامك وفني رأس مالك، حينها تظهر تجارتك ربحا أم خسارة. عباد الله المؤمنين، لو رأيتم إنسان عمد إلى ماله، عمد إلى رأس ماله فصار يحرقه ويتلفه ويهلكه، ماذا تقولون فيه؟ لا شك أنكم ستقولون: هذا سفيه مجنون، لا يجوز له أن يطلق على حاله، بل يجب أن يمنع وأن يحجر عليه، فهذا لا يعرف قيمة ماله ولا يحسن التصرف فيه. عباد الله المؤمنين، أيهما أغلى وأنفس، المال أم الوقت؟ ستقولون بدون شك: الوقت أنفس وأثمن، بل لا يقدر الوقت بمال ولا بأي ثمن. فالمال مخلوف، ولكن من أين لنا أن نخلف الوقت؟ إذا ذهبت أموالك فالله يخلف عليك ربما أضعافا مضاعفة، ولكن إذا ذهب يومك فلا قبل لك به يوم آخر ولو بأموال الدنيا كلها. إن الناس يدخرون أموالهم لأيام الشدة، فهل لهم أن يدخروا بعض أوقاتهم؟ عباد الله المؤمنين، كل هذا نحن مقرون به ونعلمه، ولكننا غافلون عنه، فنحن لا نعمل على أن أعمارنا هي رأس مالنا، وإن ما بالنا نقضي أوقاتنا في غير ما ينفعنا، ما بال أيامنا تمضي وتمضي ولا نزداد بها إلى الله قربا، ولا نزداد بها من المعاصي بعدا. أيامنا تمضي وتنقضي ولم نحفظ من كتاب الله شيئا. أيامنا تمضي ولم نحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. أيامنا تمضي ولم تزدد فيها طاعاتنا ولم تنقص فيها معاصينا. فإلى متى نحن عن هذه الحقيقة غافلون؟ إلى متى نحن من الله بعيدون؟ إلى متى نحن بالسنة تالفون؟ وأما الأمر الثاني فإنه قد ارتسم عند كثير من الناس أنه يعبد الله في المواسم فقط، فإذا مضى ذلك الموسم عاد إلى ما كان عليه، وهذا فهم سقيم مآل صاحبه العذاب الأليم. بل إن عبادة الله ليست موسمية ولا حصرية. لقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بعبادة الله والاستقامة على شرعه عامة في كل زمان ومكان ومنطقة في كل حين وآن، ليس لها غاية إلا الموت. يقول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قال قوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما سئل بشر الحافي رحمه الله عن أناس يجتهدون في رمضان ويتعبدون الله فإذا انسلخ رمضان تركوا العبادة، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، لم يكن السلف كحالنا، نتقرب إلى الله في المواسم ثم نغفل ونترك، بل كانوا محافظون على العبادات ولا يغفلون عن الأعمال الصالحات. هم الواحد منهم أن يزيد عمله في يومه على طاعته وعمله في أمسه، همهم أن يحافظوا على الأعمال. وإليك بعض أخبار الرجال. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. من خليله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصاني بصوم ثلاثة أيام في كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على الوتر. وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. معاشر المسلمين والمسلمات، قد سمعتم ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا أوامره. قال الأول: لن أدعهن حتى أموت. وقال الثاني: لن أدعهن ما عشت. فهل قال الواحد منا لن أدع قيام الليل ما حييت؟ هل قال: لن أترك صيام ثلاثة أيام ما عشت؟ هل قال الواحد منا لن أدع صلاة الضحى ما عشت أبدا؟ فإن قال قائل: هذه سنن ومستحبات، فالجواب: هل نحن حافظنا على الفرائض والواجبات؟ كان الرجل منهم لا تفوته تكبيرة الإحرام سنوات وسنوات، فكم تكبيرة الإحرام قد فاتتنا؟ بل كم صلاة قد فاتتنا، فرقت مساجد مساجدنا من المصلين، وامتلأت الملاعب بالمتفرجين، خلت المساجد من المصلين، وامتلأت مقاهي القمار بالمقامرين، قد فرقت حلق العلم حتى ممن يدعون طلب العلم، وامتلأت الطرقات ومجالس الغيبة بالنميمة والغيبة وغيرها. وتأملوا أحوالنا ومجالسنا عباد الله، انظروا إلى سلفنا الصالح، عيشوا معهم، حاولوا أن تتمثلوا بهم، انظروا كيف كانوا يمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا محافظون على ذلك، لا يعبدون الله في المواسم فقط. ففي صحيح مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي الأول عن رسول الله، سمع فامتثل ولا ترك. قال عنبسة وهو الذي روى الحديث عن أم سلمة قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عنبسة: وقال النعمان بن سالم: ما تركتمهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهكذا كانوا يمتثلون، وإذا امتثلوا لا يتركون العمل إلا لعذر ضارين لا يقدرون عليه. وفي الصحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمه عليها الصلاه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اخبرك ما هو خير لك من الخادم؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 33. تريد خادما يعينها، قال: لا أدلك على ما هو خير لك منه. تسبحين الله عند نومك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي رضي الله عنه: ما تركته، أي هذا العمل، ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت بعلي ليال عصيبة، فقال السامع: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين وهي ليلة حرب، ولا ليلة صفين؟ قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ولا ليلة صفين. فهذا حالهم وهذا حالنا، فليحرص الواحد منا على ان يكون حاله شبيها بحالهم. نسال الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وممن يسمعون الباطل